بسم الله، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة درسنا الرابع من دروس برنامج سين راس للتعافي من إدمان الإباحية. سين راس ألف كتاب حكى فيه تجربته عن التعافي من إدمان الإباحية وإزاي إن هو قدر يتغلب على هذا الإدمان الغير سهل. عنوان درسنا النهاردة فوائد الإقلاع الإباحية. في كتاب سين راس الذي هو بعنوان How to Quit Porn for Good، كيف تقلع الإباحية لتكون إنسان صالح، أن الفوائد من ترك الإباحية هي الفوائد دي هي اللي تخليك وتدفعك دفعا إلى أن تبدأ في طريق التعافي من إدمان الإباحية. فوائد كتير. سين راسل قال أول حاجة تحسين الثقة النفسية والجنسية. مدمن الإباحية مشهورين جدا بانعدام الثقة الجنسية، على عكس ما متصور. ماذا تتوقع حينما تشاهد رجالا بأحجام غير طبيعية وهم يمارسون الفاحشة مع فتيات أيضا يظهرن في شكل غير طبيعي؟ بالطبع سيؤثر ذلك على ثقتك بنفسك وبقدراتك البشرية، وهتتصور انك لو تزوجت هتكون معوق عن فعل اي شيء كما يفعلونه. هذا بالطبع غير معقول وغير مقبول، ولكن عند التوقف عن مشاهدة الإباحية هترجع ثقتك لنفسك مرة تانية وقدرتك الجنسية مرة تانية وافضل، وهتكون هذه من اعظم الهدايا التي ستحصل عليها. تاني حاجة، اذا انت اقلعت عن الإباحية صورتك الذاتية هتكون افضل. سين راسل بيقول لا اعتقد ان اي مشاهد الإباحية لديه صورة ذاتية قوية وكافية لمواجهة تجارب الزنا. فإذا كنت مدمنا للإباحية فأنت تعاني من الشعور بالذنب والشعور بالخجل يوميا، مش قادر تحط عينك في عين أي واحد، عندك رهاب اجتماعي أحيانا، عندك عزلة وحب للانعزال عن الناس. شوف يقول إيه، وهذا ينخر في نسيجك الأخلاقي، ياكل في النسيج بتاع أخلاقك. أنا لو أريد تجربة هذا الشعور بالذنب أو الخجل مرة أخرى في حياتي، الشعور يا جماعة بعد الاستمناء او بعد مشاهدة الإباحية تشعر بذنب شديد جدا جدا وخجل من نفسك. افتكر الشعور ده، الشعور ده بيبقى دافع ليك انك ما ترجعش مرة تانية. افتكر الشعور بالدونية والذنب والانحطاط، ولا اريد ايضا ان افعل شيء اخجل منه في المستقبل. اوعى، الإباحية زي ما قلت لكم يا جماعة بيحصل انحدار اخلاقي عجيب جدا جدا من مجرد تعرض ثم ادمان ثم بس تصعيد في مشاهدة يعني مشاهد شاذة ومشاهد شديدة ومتشددة ومتطرفة، ثم بعد ذلك يحصل لك الفتور والملل، فلازم تبحث عن تجربة واقعية تمارس نسأل الله الفاحشة مع نساء سواء كان عن طريق الشات أو عن طريق الواقع، فتؤدي بك إلى أفعال أو تتحرش في الشارع بالبنات أو تروح أماكن يستحي أي إنسان عنده عقل فضلا أنه يكون عنده دين أنه يروحها. اوعى الإباحية تجرك لطريق وأفعال بكرة تخجل في المستقبل انك عملتها. فيعتبر المقياس الحقيقي للرجل، الله يا سلام، شوف سين راسل بيقول ايه، فيعتبر المقياس الحقيقي للرجل هو ما يفعله من وراء الابواب المغلقه. حط تحتها بقى خطين دي وهقولها تاني، يعتبر المقياس الحقيقي للرجل هو ما يفعله من وراء الابواب المغلقه. 3، لو تركت الاباحيه هتحصل على مزيد من التحفيز. الرجال الذين يقلعون الإباحية يلاحظون ماذا؟ ودي بتجينا في رسائل الشباب والرجال والنساء والبنات اللي بيرسلونا على صفحتنا في الفيسبوك وعلى موقعنا في موقع علاج إدمان الإباحية. فعلا يقول لك أنا عندي زيادة هائلة في الدافع للعمل من أجل النجاح، أنا بقيت شاطر في دراستي، أنا بقيت مميز في عملي، أنا بقيت عندي أهداف وعندي مشروعات عايز أعملها، أنا بقيت أخذ دورات لتحسين ذاتي. علميا يرجع هذا الدافع بعد الإقلاع الإباحية بسبب إيه بقى اللي اتكلمنا عنه في الدرس الثاني، عودة مستقبلات الدوبامين الى وضعها الطبيعي. فالدوبامين هو النقل العصبي المحفز الذي يجعلك تسعى لفعل الاشياء لكي تحصل على المكافأة. الإباحية بتقفل كتير من هذه المستقبلات، مهما جالك دوبامين مش هتحس بيه وممكن تتقفل نهائيا، فبالتالي بتفقد اي حافز لاي عمل، اي متعة، اي احساس بالسعادة تجاه اي شيء في الحياة. 4، لو أقلعت الإباحية هيكون لك علاقات حميمية أفضل مع زوجتك، وهذا واضح جدا، ولكن مش هتحتقر زوجتك، مش هتنظر لها نظرة دونية، مش هتقرف منها، استغفر الله، وهي العفيفة الطاهرة المسكينة اللي تحبك، اللي المفروض يكون بينك وبينها رابط قوي، هو الميثاق الذي بينك وبينها أمام الله عز وجل. هي هي هي هي نصفك، هي يعني هي التي تكمله. ولكن عندما تكون مدمن على الإباحية فإن العلاقات الحميمة هي أول من تتأثر، حتى قبل أن تعاشر زوجتك هتكره أنك تتجوز. 5، تحسين الحياة الاجتماعية. لو أقلعت عن الإباحية هذا يسير جنبا إلى جنب مع فقدان القلق الاجتماعي. لما تسيب الإباحية مش هيبقى عندك حب للعزلة، مش هيبقى عندك حب انك تقعد لوحدك، انك تكره تقابل الناس، انك تكره تخرج مع الناس، لان مدمن الإباحية قد يصابون بالرهاب الاجتماعي، ودي مشكلة كبيرة جدا بتقابل الشباب. ولما بيبعتولنا رسائلهم كتير جدا بنقول لهم الرهاب الاجتماعي ده هيزول فورا ان شاء الله بعد تركك الإباحية، وهتتحسن بصورة كبيرة جدا اذا كان هو السبب، إذا كانت الإباحية هي السبب في الرهاب الاجتماعي ده. فالرجال الذين تركوا الإباحية سجلوا أنهم أصبحوا ينظرون بشكل أفضل لزوجاتهم. طبعا يا جماعة الرجال اللي ما بتفرجوش الإباحية سعداء جدا مع الزواج مع زوجاتهم، وأفضل في علاقتهم مع زوجاتهم بكتير من اللي بيشوفوا إباحية. وكذلك لاحظوا الرجال اللي تركوا الإباحية أصبحت استجابتهم صارت أفضل من ذي قبل. اللي بيشوف إباحية ما بيقدرش ان هو يمارس علاقته الطبيعيه مع زوجته الا من خلال الخيالات الجنسيه، وحتى احيانا ما يقدرش ليس له القدره على الانتصاب حتى ولو مع الخيالات. شفتوا الإباحية بتعمل ايه؟ وغير المتزوجين منهم بداوا يبحثون عن الزواج. اللي مش متجوز بدا يدور على الزواج، والمتجوز علاقته اتحسنت بزوجته واصبح لديهم ثقه اجتماعيه. الله. فحينما ترى الدلائل على هذا الكلام من شهادات مختلفه تشعر بانه شيء مذهل حقيقي. ما تشوف التحسن ده فعلا. 6 زياده السعاده، ده مكسب كبير جدا. كتير من الناس اللي أدمنوا الإباحية أصيبوا بالقلق والاكتئاب ببساطة، لأن زي ما قلنا الناقلات العصبية حصل فيها اضطراب بسبب الإباحية، اضطراب كيميائي داخل جسمك. كثير من الرجال مثلي يقول سين راسل وجدوا أن القلق والوسواس القهري حتى والاكتئاب وغيرها من الأمراض النفسية تحسنت أو اختفت تماما بعد الإقلاع الإباحية. 8 لو بطلت الإباحية وبعدت عنها هتشوف النساء أكثر جاذبية. أعتقد أن أعظم هدية سيتلقاها من سيترك الإباحية الإباحية هي البدء في الإحساس بالرغبة في الزواج، أو من كان متزوجا يشعر بالرغبة في زوجته بعد أشهر خالية من الإباحية. سين راسل بيقول ستتحسن بصورة ملحوظة تجاه هذا الأمر، تبدأ تطلب الزواج، وهيبدأ حتى اختيارك يختلف. أنت يعني المدمن ده يروح ما بيجي يختار اختياره يكون سيء جدا، لأنه هيختار اختيار جسدي فقط. المرأة دي يا جماعة ليست جسد فقط، جسد وروح وعقل. ممكن تقع في واحدة عشان اختيارك سيء ليها من خلال الجسد فقط فتأذيك في حياتك. وكذلك البنت اختيارها يكون غلط للولد، مش اختيار مبني على الصلاح والتقوى وحسن الخلق، ويضايقها في حياتها ويكدر عيشتها. فيمكنك بعد ان تترك الإباحية ان تستمتع بحياتك وان تتزوج. سوف ترى زوجتك اكثر جاذبية بعدما كنت تراها غير جذابة. ودي اللي احنا عايزينه يا جماعة، يرجع الدفء والسعادة والراحة الى بيوتنا مرة تانية. مش معقول يا جماعة تبقى الرجل متزوج وعنده اولاد ويهجر زوجته وقرفان منها وقرفان من العيال. لا، احنا عايزين الرجال رجال والنساء نساء. مش عايزين بناتنا يبقوا مدمنين إباحية ولا شبابنا مدمنين إباحية. عايزينهم يتجوزوا، عايزين ربنا يوفقهم لحياة زوجية سعيدة عشان يكون نواة لأمة قوية. 9 ستكون أفضل من مع زوجتك. ينبغي أن يكون هذا سببا كافيا لأي واحد لأن يتوقف عن مشاهدة الإباحية عبر الإنترنت. صح، توقفوا. سين راسل بيقول وأنا وعدكم انه بعد اشهر من حياه بلا اباحيه ولا ممارسه العاده السريه. مهم جدا لان الناس مفكره بنتكلم على الاباحيه، الاباحيه دي شيء والعاده السريه دي شيء. لا، مفيش واحد بيشوف اباحيه الا وبيمارس العاده السريه، ومفيش واحد بيمارس العاده السريه الا وسينتهي به المطاف بعد ادمانها الى مشاركه الاباحيه. فسوف تكونون افضل مع زوجاتكم بالضروره، ليس فقط افضل قليلا ولكن افضل كثيرا كمان. ستصبح في افضل حال، وبدلا من أن تشتهي فيديوهات الإباحية ستشتهي زوجتك. ما هو أول شيء تفعله عندما تثار شهوتك؟ هتمسك إيه؟ حاسوبك. تخيل أن هذا لم يعد خيارا لديك، فإنك ستشتهي زوجتك وتتمنى لو كان لك زوجة وتسعى للزواج إن لم تكن متزوج. هو ده اللي احنا عايزينه. الشاب الإنسان قادر بدنيا وقادر يا جماعة أن يتزوج وعنده شقة وكل حاجة، وتقول له اتجوز يقول لك مش عايز. مش عايز ليه؟ مش عايز ليه؟ هتدنك كده، ضيع عمرك وقتك. سيب الإباحية، هترجع لك سعادتك تاني، هترجع تاني تشتهي انك تتجوز. 10 المعاشرة الزوجية ستكون اكثر ارضاء، فبدلا مما كنت تعاني منه من ضعف الانتصاب وانعدام الاكتفاء بزوجتك او قلته، فبعد اشهر من الاقلاع عن الاباحية هيصبح عندك استمتاع بالعلاقة الزوجية استمتاعا صاروخيا كما يقول سين راسل. فستزداد حساسيتك بصورة مذهلة، وكذلك مستوى الحميمية بينك وبين زوجتك ستطبح شيء لم تجربه من قبل. يا سلام، يا رب يا رب اصلح بيوتنا وبيوت المسلمين. 11 ستكون نسخة أفضل من نفسك. الله، إنها لحقيقة أنه إذا تمكنت من أن تتخلى عن الإباحية فسوف تكون أفضل نسخة تتمناها من نفسك. هيكون تفكيرك أكثر وضوح وأقل توتر، هتشوف زوجتك أكثر جاذبية، هتكون علاقتك معها طيبة وفي أحسن حال، هتبحث عن الزواج، هتصبر وهيكون لديك الرغبة في أن تعيش حياة نظيفة حتى يتيسر لك الزواج. هتتحسن حالتك النفسية والجنسية. هتعتبر الفترة اللي قبل الزواج دي فترة إعداد، أنا بقول لك أهو فترة إعداد، تصبر خلالها، تطور من ذاتك، تحسن نفسك، تطور من تعليمك، تكتسب شهادات كتيرة، خبرات جديدة، تشتغل، تجيب فلوس، يوم لما تيجي تتجوز تكون مرتاح، مش تضيع عمرك. لا أنت متجوز ولا أنت تجهز نفسك للزواج وتلاقي عمرك يضيع وصحتك تضيع، لا، ستتحسن حالتك النفسية والجنسية، سيكون لديك المزيد من الطاقة. خلي بالك الإباحية بتفقدك القدرة على الصبر أصلا، لأن بتأثر على وظائف الدماغ، الفص الأمامي الدماغ، فبتكونش عندك قدرة على الكبح ولا الصبر، على عكس ما هو بيقول لك صبر نفسك. لا، ده العكس علميا، الإدمان بيؤثر على الكورتكس بتاعت الفرونتال لوب وظائفها، فبالتالي ما بتقدرش تصبر. انت لما تبطل إباحية هتصبر وهيكون عندك عزيمة وإرادة. وشوف الشباب اللي عندنا في الجروب حرر نفسك على التليجرام وهم بيسطروا ملاحم في الصبر عن الإباحية والعادة السرية وازاي ان هم تحسنوا. سيكون لديك المزيد من الطاقة، عايز تنجح وعايز تتطور وعايز تبقى رياضي وعايز تبقى ناجح في عملك، جربها. اذا لم تحصل على تلك المكاسب فإن الإباحية هناك في انتظارك في المكان الذي تركتها فيه، ولكنك لن تخسر أبدا، صح ولا لا؟ أسي نفسي بقولك جرب، جرب كده، ابعد على الإباحية وشوف المكاسب اللي هتكسبها، ادي نفسك 90 يوم كده وشوف إيه اللي هيحصل لك. مش هتخسر حاجة، الإباحية خايف عليها مش تخاف، موجودة وبتزيد، ربنا عافيك منها يا رب، ولكنك لن تخسر أبدا، بل الخسارة مع الإباحية والخسارة كبيرة كمان. إذا أنت مش كنت متأكد من إنك مدمن، تعالى أسألك أسئلة وشوف معايا اجابتك هتكون هي. الاسئله دي نموذجيه زي في اي اختبار للادمان. واحد، هل استخدامك الاباحيه ده واحتياجك لمزيد منها يزيد مع مرور الوقت؟ كنت الاول بتشوف ساعه وقت ساعتين، كنت بتشوف مشاهد عاديه، دلوقتي مشاهد متشدده، يبقى انت مدمن الاباحيه. عند التوقف عن المشاهده، هل واجهت اعراض انسحابيه جسديه ونفسيه؟ قلق، صداع، توتر، عصبيه، ارق، نوم كتير، جسمك تعبان؟ يبقى انت مدمن إباحية. هل تفعل ذلك بغض النظر عن العواقب السلبية تجاه الزوجة والصحة والعلاقة الاجتماعية؟ زوجتك بتبعد عنك، مشاكل، غضبة وسبتك، مشاكل معاها على طول، صحتك بتضيع، حياتك الاجتماعية اتدمرت، شغلك اتفصلت منه او مديرك مش راضي عنك بسبب اهمالك، يبقى انت مدمن إباحية. هل تغضب عندما تواجه بإدمان الإباحية؟ لو واحد قالك انت مدمن إباحية تزعل؟ هل سبق لك تأجيل نشاط لمشاركة الإباحية؟ اجلت نشاط عندك عشان تشافي الإباحية؟ خارجين، تعالى معنا، لا مش ماشي، انا عندي شغل، يقعد يشوف إباحية، تاخد اجازه من الشغل وتقعد تشوف إباحية، تعالى نطلع رحله مش شايه وتقعد تشوف إباحية. هل سبق لك تاجيل نشاط من اجل مشاهده الإباحية؟ هل تنفق قدرا كبيرا من الوقت في مشاهده الإباحية؟ يبقى انت مدمن، وتخفي نشاطك الخاص باستخدام الإباحية، ما حدش يعرف كلامك، وخايف من خايف ما حد يعرف انت بتعمل ايه. هل ترغب في التوقف عن مشاهده الإباحية ولكن لا يمكنك فعل ذلك؟ عايز تبطل ومش قادر؟ يبقى انت مدمن إباحية، مسيطر عليك. هل تستمتع بالإباحية؟ ودي اللي بيفرق على فكرة ما بين العادة والإدمان. الإدمان ما تقدرش تستغنى عن الشيء اللي انت بتعمله ده، أما العادة ممكن تسيبها. هل تستمتع بالإباحية أكثر من علاقتك بزوجتك؟ يبقى انت مدمن إباحية. إذا كنت مؤهلا لأن تتزوج الآن، فهل سيكون لديك أي قلق جنسي عن أي وقت مضى؟ حاس بضعف؟ يبقى الإباحية هي السبب. إذا كنت تستطيع الإجابة بنعم على معظم هذه الأسئلة التي هي أكثر احتمالا، فأنت مدمن على الإباحية. فإذا كنت بالفعل كذلك، فدعونا نجعل هذا شيئا من الماضي، نسيبه ورانا ونبدأ نتعافى يا جماعة. هنتعلم في المقالات اللي جاية إن شاء الله والدروس اللي جاية إزاي نخلي الإدمان ده شيء من الماضي بإذن الله تعالى. تابعونا في الدروس اللي جاية، وتابعوا موقعنا، موقع علاج إدمان الإباحية، هتلاقوا فيه مقالات ومواد كتيرة جديدة جدا جدا جدا تساعدك في التعافي من إدمان الإباحية، www.antibornegroup.com، وكذلك صفحتنا على فيسبوك صفحة علاج إدمان الإباحية، وحسابنا على تويتر، وكذلك قناتنا على اليوتيوب قناة علاج إدمان الإباحية. أخوكم محمد عبد الجواد، المشرف العام لموقع علاج إدمان الإباحية، وأرجو أن أنتم تكونوا استفدتوا، وجزاكم الله خيرا. موعدنا في الدرس اللي جاي إن شاء الله.